فلماذا نقول هذا الثقة في هذا الحديث ثقة وفي ذاك الحديث ليس بثقة وهو هو؟ بل قد يكون ثقتان هناك، كل منهما كلاهما ليس كل منهما كلاهما روي حديثا في العبادات فيحتج به، وروي حديثا آخر في غير العبادات في العقائد وفي الغيبيات فلا يحتج به. هذا التفريق كان قديما، ثم قضى عليه علماء السلف بجهود من علمية، ثم غرت قرنها هذه البدعة في العصر الحاضر بطريقة أخرى، طريقة علمية زعموا. هناك كانوا يقولون أن العقل لا يقبل حديث في العقائد إلا ما يكون متواتر، وهم يقولون أيضا العقل لا يقبل حديث جاء في أمور تتعلق بالعلوم الطبية أو التجريبية أو نحو ذلك، والعلم ما حققها بعد. نحن نقول أنتم أعلموا أن الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قد أوحى إلى نبي عليه الصلاة والسلام ما أوحى من أمور فيها تكليف لنا من الناحية العملية من جهة، وتكليف لنا من الناحية الفكرية والاعتقادية من جهة أخرى، ليبلونا أنؤمن أم نكفر. نحن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين لكل ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام برواية الرواة الثقات. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. كان جاء في آخر السؤال ذكر كمثال مع حديث تأبير النخل، حديث المنزل. نعم، هذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحر المكيدة؟ قال لا، إنما هو الحر والرأي المكيدة. قال فأنا أرى أن تنزل في مكان كذا. هذه القصة على شهرتها في كتب السيرة، فهي قصة غير ثابتة من الناحية الحديثية، ولذلك فلا يصح اتخاذها مثالا لذاك الانحراف على انحرافه. وقد بينت بعض هذه القصة في كتابي الذي طبع منذ عام قريب بعنوان دفاع عن الحديث الشريف. يسأل السائل عن حديث يبدو منه أنه يخالف تقريرنا السابق في جواز إطلاق لفظ السجن كما أطلقه الرسول عليه السلام على سعد بن معاذ. هناك حديث آخر يبدو أنه ينافي هذا، وليس كذلك عند إمام الموالكية. ذاك الحديث يقول أن جماعة أتوا رسول الله السلام فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، فأجابهم بقول عليه السلام السيد الله، وواضح أنه لم يرضى منهم هذا الإطلاق بلفظ السيادة على من هو سيد البشر جميعا عليه الصلاة والسلام. مع ذلك الظاهر من الحديث أنه لم يرتضي منهم قولهم إياه أنت سيدنا، بينما في حديث آخر في ميشيا القصة قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، قال لهم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم هذا ولا يستدرينكم الشيطان. حديث الذي قبل هذا يفسر على ضوء هذا، لما قال لهم السيد الله كأنه عليه الصلاة والسلام أحس أن هؤلاء يقدسونه بهذه اللفظة تقديسا ويرفعونه فوق المنزلة التي وضعه الله فيها، وهذا يرجع شرعا كما جاء في الحديث صراحة لا ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله فيها. فكأنه عليه السلام سمع من الطائفة الأولى هذه اللفظة مكفية بشيء من القداسة التي يخشى منها أن توصلهم إلى الشرك أو على الأقل إلى شيء من الشرك. ولذلك سد عليهم الباب وقال لهم مبينا أن الثياب الحقيقية إنما هي لله تبارك وتعالى، وقال لهم الثياب الله، لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز للمسلم أن يقول الرسول عليه السلام إنه سيدنا كيف وهو الذي أخبرنا في غير ما حديث صحيح لأنه سيد الناس يوم القيامة، آدم فمن دونه تحت رجائه عليه الصلاة والسلام، لكن يريد منا أن ما إذا أطلقنا هذه الرضو عليه وهو آل لنا أن لا نطعمها ولا ننزلها بشيء من الغلو فيه مما حذرنا منه الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة، من ذلك الحديث المتفق عليه للشيخين: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. هذا يخشاه عليه السلام حينما يسمع من بعض الناس مثل تلك اللفظة، والناس ليسوا كلهم سواء في هذا المعذور، فإذا أحس الرسول عليه السلام من بعضهم شيئا من هذا المعذور قطع بينهم وبين هذا الوفد وألفتهم إلى ربهم عز وجل الذي هو له السياد المطلقة، لذلك قال لهم السيد الله. بينما جماعة أخرى عملهم معامل أخرى، لفت نظرهم إلى ما قد يخشى من هذا الاستعمال، ولذلك قال لهم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجعلنكم السيئة. بيّن هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المحذور الذي قد يقع من مدح عليه السلام ولو بشيء هو متلبس به وهو صفة تامة له. أو قولوا يا سيدنا، ولكن أصحوا اجركم هذه الكلمة إذا أن تقولوا فيه عليه السلام ما لا يجوز، فسبحان الله إن النبي عليه السلام كما قال الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الذي خشيه الرسول على أمته وقع فيه الأمة إلا قليلين جدا منهم، وهم الذين دائما يحيطون على التمسك بالسنة وترك العواطف التي تجمح صاحبها ولا تعرف حدودا لها. العواطف هنا تفسد على الإنسان عقيدته وفكره، لذلك لا تجد بعض الناس، واليوم سئلت هذا السؤال أنه هل الأفضل أن نقول في الصلاة في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد، ولا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلوات؟ والذي يدفع الناس إلى منها السؤال وهو سؤال مبتدع، سؤال لم يحصل في بال السلف الصالح إطلاقا، والسبب لم يوجد موجبه، لم يكن في الصحابة من يرى أن هناك هدي أحسن وأهدى من هدي الرسول عليه السلام. قد يقول قائل إذا أحد يقول حتى اليوم، نقول لا، في ناس في واقع حياتهم يقولون هناك أهدى من هدي الرسول عليه السلام، لكن لا يتجرؤون أن يتلفظوا بذلك لأنه ضلال مبين مكشوف يكون ذو قرنين. لماذا؟ لأنك تقول لأحدهم يا أخي لا تفعل كذا، شوف يا ما فعل الرسول عليه السلام، فيجتمع إلا شوف يا إذا كيف أمكني ما فعله الرسول؟ إما أن تثبت أن الرسول فعل أو تثبت أن الرسول أمر أو عز، وإلا ارجع عن كلمتك وإلا معنى كلامك أنه هدايك خير من هدى الرسول وهديك خير من هدى الرسول، وهذا هو الكفر العيني. لم يكن في السلف من يقول في الصلاة اللهم صل على سيدنا، لأنهم تلقوا الأمر من الرسول عليه السلام هكذا، وهم لا يخالفون الأمر بفلسفتهم الخاصة بإدراكهم الخاصة بخلاف نحن اليوم. أنا أقول دائما وأبدا لو فتح باب إلحاق مثل هذه الألفاظ بأهواء الناس بتغير الشريعة والأصاب وما أصاب شريعة التوراة والإنجيل، لكن وقف الناس وهذا من فضل الله علينا وعليهم جميعا عن بعض الألفاظ، وإلا لو فرجوها لخرج من كل يعني الشريعة. فلما نزل قوله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه، وكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة مع الرسالة. فهل يتصور عالم جاهلنا لنا ولو هل يتصور عالم يسمع هذا الأمر من الرسول مباشرة يقول له قولوا اللهم صل على محمد وإذا به وبينه ربه بالتشاور يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إلى آخره. أما الصحابة أما التابعون أما أتباعهم هذا نعتبره مستحيلا عليهم، أما المتأخرون حدث ولا حرج. وكنت أقول أن هذا يجر بعض الناس إلى زيادات أخرى ولكنهم لا يفعلونها، فمثلا التحيات لله، لماذا لا يقولون لله سبحانه وتعالى وهو أحق بالتسبيح والتعظيم؟ لماذا لا يقول التحيات لله عز وجل؟ لماذا لا يقول التحيات لله مولانا وسيدنا وسيد الأصل؟ كنت أقول أقرأ هذا الإشكال لأردهم عن تلك الزيادة جزئية سيدنا، وإذا بي انتبه من بعض المصلين عندنا في المسجد أنه فعلا أحدهم بزيد زيادات في التشهد ما سمعت بحياتي، لأنه ما في عنده ضوابط، ما في عنده قيود أنه خير الهدى ولا محمد وتعليمه كامل وليس بقاطع، ما عنده هذه الفكرة. وقد يكون كما أشعر أنه عنده شيء من الدراسة الفقهية يعني المتوارثة اليوم، لكن عمره بحياته ما سمع من أنه خير الهدى هدى محمد معناه يسمع هو طبعا لكن ما بينتبه أبدا أنه معناه لا زيد على ما جاء في السنة ولو حرفا واحدا. ولقد أعجبني ورويت هذا الذي وقفت عليه حديثا، قد حصلت نسخة لأول مرة في حياتي في حجتي الأخيرة إلى البيت الحرام، نسخة من كتاب معجم الطبراني الأوسط، كتبت على دراستي فوجدت فوائد بعضها ما وجدت في شيء من ألوف المخطوطات اللي قرأتها من كبير وصغير طبعا. فقلت لصاحبي هذا اسم هذا النص فقد أنساه ولا تنساه، ما هو النص؟ يقول الطبراني بإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه كان في مجلس يعلم أحد الناس سورة التشهد الذي نحن نعرفه اليوم جميعا، لما جاء عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ماذا قال المتعلم؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،